وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. والأرض وأنت

وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال فمن تبعني فإنه مني من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فمن تبعني فإنه مني ومن عصيني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي ذرع عند